يوجد كتاب من الكتب في العالم الذي يحفظ هكذا والذي يقرأ هكذا والذي يأخذ الناس بالقراءة والحفظ والتفسير هكذا إلا كلام الله، ولأنه كلام الخالق ليس أنه كلام المخلوق. فبذلك قال هذا ذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال العلماء رحمهم الله تعالى مبارك يعني كثير الخير، كثير الخير يعني بجميع بألفاظها بمعانيها بأحكامها بأوامرها بنواهيها من جميع الجهاد كثير الخير. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ثم جاء التنكير عليهم والإنكار والاستفهام أفأنتم له منكرون، يعني بعد هذا الذكر، ذكر فيه شرفكم فيه ذكركم وأيضا ذكر مبارك كثير الخير، أفأنتم، الخطاب لأهل مكة، لأهل مكة أولا هم المخاطبون، وإلا الإبرة بأمم اللفظ لا بخصوص السبب. قال أفأنتم له منكرون، فبذلك إنكار فرد عليهم على سبيل التوبيخ. فبذلك هذا استفهام فيه توبيخ، لمن أن أهل مكة أهل اللسان، أهل مكة أهل اللسان، أنهم يفهمون بلاغة القرآن وأنهم يفهمون بلاغة كلام الله رب العالمين، وأن القرآن تحداهم، وأنهم بعد فصاحتهم وبلاغتهم عجزوا عن إتيانه بمقابلة القرآن بآية واحدة بسورة من مثله، ولكن بعد هذا لا يؤمنون. قال تعالى على سبيل الإنكار أفأنتم له منكرون، فالله تعالى أعلم وإنه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال باب ما جاء أن الولد للفراش، الولد للفراش معنى لمالكه الزوج. قالوا لما؟ قالوا لأنهما يفترشانها، فبذلك يقال يعني لصاحب الفراش. أما اختلف العلماء في الفراش في معنى الفراش، قال بعض العلماء الفراش يعني إطلاقه للمرأة. لما؟ قال أن الفراش زوجة الرجل. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى اسم للزوج، وبعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إطلاقها يعني على الزوج والزوجة أيضا. لما؟ كما جاهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فبهذا المراد أما بهذا كأن الولد أنه يثبت بالنكاح يثبت بالحق. أما إذا نعوذ بالله والزاني زنا والزاني الحجر، الحجر معنى يعني لا شيء له، كما يقال فيه حجر، كما يقال التراب فيه يعني لا شيء. وقال بعض ولل آهر يعني آهر زنا الحجر معنى يعني إذا ثبت الحجر، فإلا الحجر لا يكون لكل زان، الحجر يكون إذا كان زاني محسن، أما إذا كان زاني لا يكون محسن فلا الجلد الزاني ثم الزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما الرجم متى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. فبذلك قال الولد للفراش وللآهر الحجر، لما؟ لأنه لا يثبت إلا بالنقاب. كما هذا من فقه المحدثين، ولما؟ لأنها مسألة الرضا، كما يعني الرضا بها سبب لإثبات الولد، وما ويحرم من الرضا ما يحرم من النسب، أيضا الولد تكون لمن الذي له حق الذي له علاقة مطلق هذا لا. فبذلك قال الولد للفراش. يتزا عبد البني قال أخبان سفيان الزهري عن سعيد بن المسيب أن سعيد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله الولد للفراش وللآهر يعني الزاني الحجر. لما؟ لأن الولد يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش، يعني ولا يثبت إلا بعد الوطن. قال وفي الباب ان عمر وعثمان وعائشه وابي امامه وعمر بن خارجه وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن ارقم حديث ابي هريره حديث حسن صحيح اخرجه الجماعه ما في خلاف في هذا. وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره فالعمل على هذا عند اهل العلم كما عادت الترمذي رحمه الله اذا يعني شيء لا خلاف فيه قال عند اهل العلم فإذا كان فيها خلاف قال عند بعض أهل العلم فإذا جمهور جانب واحد قال عند أكثر أهل العلم فبذلك هذا كان من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا قال أنه عند أهل العلم معنى إجماع يعني لا يخالف في هذا القول أحد من الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين كالولد للفراش وللآهر الحجر يعني لا شيء له وإما معنى الرجل. باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه يعني إذا إنسان أنه الرجل رأى في الطريق أو رأى في أثنائه امرأة فأعجبت في قلبها لازم يرجع إلى امرأته لازم يرجع إلى زوجته لما لأن الذي ما بها يجد بها فبذلك يقضي حاجته لتكون قلبه خالصا ولا يكون في أثر وساوس الشيطان فلا يكون في أثر شهوات الشيطان. فبذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إنسان لمن إنسان إنسان إذا رأى امرأة أجنبية جميلة فأعجبت فاللازم يرجع إلى البيت هذا إذا كان متزوجا فإذا كان عنده زوجة. أما إذا كان مسكين غير متزوج أو ما عنده زوجة فاللازم يستغفر فليرجع إلى الله سبحانه فليتوب فأنه يكثر من الصلاة ويكثر من قراءة القرآن ويكثر بالتعوذ من الله تبارك وتعالى من الشيطان فبذلك هذا أيضا تكون سببا الوجاء وسبب الإفة والإسمة عن وساوس الشيطان وعن مكائد الشيطان. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو أن أبي حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال أخبرنا هشام بن عبد الله وهو الدستوائي الدستوائي قالوا نسبة إلى دستواء يعني موذي أنه يباع بها السباع السياب السياب الدستوائي البذ الدستوائي معروف. قال أن أبي الزبير جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته يعني من الجماع قال فقضى حاجته وخرج يعني بعد قضاء حاجته وقال إن المرأة إذا أقبلت في سورة الشيطان يعني شبه بالشيطان معنى في صفة الوسوسة كما الشيطان يدعو إلى الشر هكذا تكون المرأة أيضا داعية إلى الشر. قال إذا أقبلت في سورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي يعني فرجا مثل فرجها فبذلك يسد وسدها. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ اذا انسان راى امراه فلكن شرط اعجبته معنى تحركت شهوته ان ياتي امراته فليواقيها لمن يحصل له التسكين فليدافع شهوته. قال وفي الباب ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث جابر حديث حسن صحيح غريب قال وهشام بن عبد الله هو صاحب الدستوائي اي هو هشام بن سنبر قالوا لما لانه كان تاجرا وانه كان يبيع البذ الدستوائي وانه كان وقال بعضهم انه يبيع الثياب المجلوبه والماخوذه من دستواء فبذلك انه نسب الى ذلك فانه سمي بالدستوائي وغيرها. فبهذا افهم كهذا اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما اسمه الله والذي كان ما شاء الله آتاه الله قوة أن يملك إربه فإذا كان قال أعجبته فذهب إلى بني وكيف غيره. فبذلك كان هذا تعليما لأمته إن الإنسان إذا رأى فأيضا ثبت بهذا کہ الوساوس وایضا مثلا امراتن ایضا لها تاثیرا یؤثر بها قل فاذا کان تاثیر فی قلوب الانبیاء کیف فی غیرها فبذلك لازم انسان فبهذا كما استدل بعض العلماء قالوا جاء ان قید الشیطان کان ضعیفا قالوا لما جاء ذکر قید الشیطان فی کتاب اللہ جاء ان قید الشیطان کان ضعیفا ولما جاء نسبت ذکر قید المرأة قال ان قید کن عظیم فبهذا حتی کما قال علماء رحمہ اللہ تعالی قالوا اعظم فتنہ المال والمرأة من اعظم الفتن قالوا المال والمرأة انسان قالوا ما ما ولكن مال نعوذ باللہ مال مصیبۃ عظیمۃ وفتنۃ عظیمۃ وبلاء عظیم وقالوا ولكن اذا المال لا يتأثر المرأة تتأثر قالوا احيانا يوجد ناس المال لا يتأثر بهم انه لا يكبر رشوة مهما يكون ولكن قالوا مرأة فوق المال انها تأثر الا من حفظه الله تعالى الا قليلا من عباده الشكور الذين حفظهم الله والذين عصمهم الله برحمته ومنه فبذلك انسان ان الله تعالى جعل الحلال وجعل طرق الحلال فاللازم انسان اذا اعجبته امراته وتحرك الشهوه يرجي الى بيته لما ان العلاج فيها موجود حتى كما ذكر عن بعض العلماء ما شاء الله من المحدثين وما شاء الله من الأئمة الأعلام قالوا حتى أعيانا ينثبت منهم كأنه أفطر إفطار رمضان جاء رمضان مثلا أنه أفطر وبعد الإفطار فورا جامع إمراض واقتصر ثم صلى لما لأنه وقع في قلبه شيء فبذلك إذا كان قلبه معلق هنا الأفضل أن يكون قلبه معلق في العبادة كما جاء إذا حضر الطعام لا صلاة ولا كلام فلما سئل احد من الائمه رحمه الله تعالى کہ الطعام لا عامیہ قال نعم الافضل انسان ان يجعل الطعام صلاه لا ان يجعل الصلاه طعاما يعني اذا كان طعام موجود وقلبه معلق بالطعام وهو يصلي معنى جعل صلاته طعاما ولكن اذا هو مشغول باكل الطعام وقلبه معلق بالصلاه معنى جعل الطعام صلاه فبذلك قال ان يجعل الطعام صلاه خير من ان يجعل الصلاه طعاما كانه يصلي وقلبه في الطعام وقلبه في الاكل والشرب فبهذا هذا الافضل ان الله تعالى فبهذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع لماذا لئلا يجتنبن الحرام اما في الحلال فهذا هو الحق ولكن الان مصائب كي نعوذ بالله يعني الذي نحن نعيش فيه نحن نستحيي من الحلال ولا نستحيي من الحرام ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي يعني اذا انسان مثلا مسافر حتى كما جاء قصه في الحديث کہ جاء رجل وسال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يا عبد الله بن عمر اني جئت لطواف الزياره طفت طواف الزياره وسعيت فرجعت الى منى فوقع في قلبي تحركت شهوتي وجامعت امراضي هل علي شيء فقال عبد الله بن عمر لا لانك طفت طواف الزياره خلاص تحلل كامل فزهق عبد الله بن عمر فقال السائل لما زهقت يا عبد الله بن عمر قال اني تذكرت كنت جئت لطواف الزياره دي وطفت وسعيت وكنت راجيا الى منى وجاء في قلبي فقلت لامراتي اني اريد ان اجي فقالت اني ما قصيت شعري فقلت بلا شيء بلا مشكلة هذا أخذت شعرها أقصيتها بأسنان من تحت القصة وجامعتها فقال فلذلك زهقت لأني تذكرت هذه القصة فبهذا لما أنا كنت من طلبة العلم طلب كل شيء أنه اعترض يعني قلنا أيضا طلبة العلم لا شك في هذا ولكن كنت أني أدرسهم فقال استاذ عبد الله بن عمر وكان رجل وكان من اجله الصحابه وايام الحج ما كان يصبر حتى جاء امراته في الطريق انه ما كان يصبر يوم يومين ثلاثه ايام حتى يرجع الى مكه او يرجع الى المدينه ويطمئن فبذلك فذكرت عليه الفرق بيننا وبينهم كي نعوذ بالله الان نحن لا نستحيي عن الحرام نستحيي عن الحلال مثلا اذا اسافر مدينه عندك سياره ومعك زوجه وانسان يستعي كيف اقول له اني ظهرك شهوتي واني اريد اقضي حاجتي كذا في الطريق لا يقول له ولو مهما ظهرك شهوته والا زوجا حلال لك حق سياره وطريق وسياره ومعلات ولكن لا يقول يستعي عن الحلال حتى اذا قال يمكن ايضا زوجتها لا يستجيب لها ان اذهبوا الى المدينه وعندنا بيت هنا في الطريق ماذا تريد انت بس دائما انت بتفكر في هذا ولكن لما لان فاذا نعوذ بالله واحد مسافر فوجد امراه اجنبيه نعوذ بالله يمسكها معناه يعني لا يستحي عن الحرام اما الصحابه انهم لا يستحيون عن الحلال بل يستحيون عن الحرام فبذلك هذا كان الفرق بيننا وبينهم ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم ثبتنا على الايمان واختم لنا على الايمان اللهم ارزقنا حسن الختام وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. وعليكم السلام.